Thank you. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ Well, الله الله يا فتاح يا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله الله يا فتاح يا you قال الله يا من Ah!